لا لما عنيك ليا تميل ياللي بحلم بيك طول الليل من يا عيني لومني ولا اخدك مني ياللي بعدك عني مستحيل لما عنيك ليا تميل ليلي ليلي

انا عشت في توها وحياتي متمر بعوها غيري انا عشت في توها وحياتي متمر بعوها تنضاعف احلامي هدوها سايتوني العذاب الوان تنضاعف احلامي هدوها سايتوني العذاب الوان Thank you. وعد ومكتوب لينا حبينا يا بوس حبينا حبينا ومش بايدينا حبينا يا بوس حبينا طب حيرانة بحبك قميانة طب ازايك ما ترد علينا دعنينا بحور الأشواق طب ازايك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق اسمعنا ولغينا